كشجرة طيبة نصلها ثابت أصله ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري النار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء لتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة طيبة كشجرة طيبة أخلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء يثبت الله الذين الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل لعبادي الذين آمنوا الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا أَمَّا إِمَّا أَنْ فَأَقْرَأَ ولكم الفلك لتجري في البحر بأمري وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار

لعلهم يشكرون ربنا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ربنا ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق رب اجعلني مقيم ربنا اغفر لي